شايلة تقول: أنا أم لأيتام وسجلت أحد بناتي بمدرسة سلفية، وهذه المدرسة تأخذ مبلغا ماليا سنويا. سؤالي: هل المبلغ الذي أدفعه عن ابنتي يجب علي أن أدفع مثله لإخوته حتى أكون عادلة بينهم في القسمة، علما بالمدرسة اللي يوجد فيها السنة الدراسية يدرسها أحد أبنائي، وهناك من لم يدرس بعد ومازال صغيرا؟ هل يجب علي أن أدفع الذين لا يدرسون في هذه المدرسة مثل ما أدفع عن أختي التي تدرس فيها؟ لا يجب. مسألة النفقة بارك الله فيك تختلف عن مسألة الهدايا. الهدايا يجب فيها الهدايا والهبات يجب فيها العدل. أما مسألة النفقة فلا شك أن الأطفال الصغار قد يحتاجون ما لا يحتاجه الكبار، وقد يحتاج الكبار ما لا يحتاج الصغار من نفقات الدراسة. الذي يدرس الجامعة يختلف عن الذي يدرس الابتدائي، نفقته ستكون مختلفة. كذلك الأطفال الصغار ما يحتاجونه من حليب ومن حفاضات ونحو ذلك قد لا يحتاجه الكبير. النفقة تختلف بارك الله فيك، ولا يجب فيها العدل. بارك الله فيك.